أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا على الإسلام والمسلمين. هذه سائلة تسأل أحسن الله إليكم: ما حكم المرأة التي تصلي خلف الإمام؟ هل تجب عليها قراءة الفاتحة؟ نعم، يجب على المرأة وعلى الرجل قراءة الفاتحة على أرجح الأقوال، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. كل صلاة لا يقرأ فيها بالفاتحة فهي خداج، قالها ثلاثا أي بمعنى ناقصة. نعم. هذا سائل يسأل: القرآن الكريم هو شفاء، ولكن البعض يقول في وسائل الإعلام وفي القنوات أن القرآن شفاء للصدور فقط دون الأبدان، فما رأيكم بهذه العبارة جزاكم الله خيرا؟ هذه العبارة خلاف ما دل عليه حديث أبي سعيد رضي الله عنه في قصة اللديغ وشفاؤه بالفاتحة. والأصل هو عموم اللفظ في قوله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ولكن لا يعارض هذا أن الإنسان يتداوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام. فهذا الكلام كلام خاطئ من حيث الأدلة الشرعية ومن حيث الوقائع الحسية والتجارب. يقول ابن قيم: إنه أصابتني علة في بدني، فجلست في مكة أقرأ على ماء زمزم حتى أذهب الله ما بي. وكثير من الناس يتداوى بالقرآن وهو يعلم أنه شفاء وعنده إخلاص وصدق ويقين، وقد شفاه الله جل وعلا من ذلك. وقد مر معي أنا تجربة مع أحد الفضلاء أصابه في حلقه ما أصابه من ما يسمى بالأورام، وقد استعان عليه كثير من طلبة العلم وممن قام بالقراءة عليه أنا بنفسي، بمعنى أن التجربة شهدتها أنا بنفسي وقد شفي تماما وهو حي يرزق في أتم عافيته وصحته. فالقرآن شفاء. هذه أختنا التي سمت نفسها الفقيرة إلى الله تسأل أحسن الله إليكم، تقول: لقد نزل مني دم في غير الوقت المحدد للدورة الشهرية العادة، وعلما بأنني قد جئت لأقوم بأعمال العمرة ودورتي في العادة تصل إلى 10 أيام، فهل من الممكن أن أنوب عني زوجي بمثل هذه الحالة وجزاكم الله خيرا؟ إذا كان هذا الدم في وقت العادة وهو دم يعني يعرفه النساء بالعلامات التي لا حاجة إلى ذكرها، فهو دم حيض، حتى ولو جاء قبل الشهر يعني قبل عادتها أو بعد عادتها أو جاءت أيام زيادة على العادة أو أيام قبل العادة، لأن الصحيح أن العادة الشهرية تنتقل ما دام أن الدم بعلاماته التي يعرفها النساء. ففي هذه الحالة هي لها حكم الحيض، لا يجوز لها أن تطوف، وإنما تدخل في الإحرام، ثم إذا طهرت تقضي عمرتها. أما الاستنابة فلا وجه لها وهي قادرة. نعم. هذا يسأل يقول: كيف نرد الإساءة بالحسنى، خاصة أحيانا من أقاربنا ومن أحبابنا، فهل من توجيه لي جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ؟ التوجيه أنك تسمع قول ربك جل وعلا: ادفع ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، لا تستوي عند الله ولا عند البشر، لا في حقيقتها ولا في عاقبتها، ولا في محبة الخلق للحسنة ومحبة وبغضهم للإساءة. فإذا حصل من أحد إساءة قال الله جل وعلا عنه ادفع بالتي هي أحسن حتى يكون الحال أنك تحسن إليه كأنه صديق محبوب إلى قلبك. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي صديق محبوب إلى قلبك. ولهذا يعظم الله لك الأجر، وهي من صفات أولي الألباب الذين قدموا الآخرة على الدنيا، وما يلقاها أي هذه الخصلة إلا الذين صبروا، أي صابروا على حبس أنفسهم عن الحظوظ النفسية واستحضروا حظوظ الآخرة. ولهذا هؤلاء هم أصحاب الحظ العظيم، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وآيات كثيرة في القرآن تدل على فضيلة العفو وفضيلة الإحسان، وفضيلة لأن العفو درجة أقل من الإحسان. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه لما كان يحسن إلى مصطح ثم قال ما قال في عائشة، قال والله لا أجود عليه بشيء، فأنزل الله جل وعلا ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر والله إني أحب أن يغفر الله لي. ثم عاد بالإحسان إلى مصطح عفى عنه بما قال، وأيضا أحسن إليه وعاد له بما كان يجود عليه من مال. نعم. هذا سائل يقول ما رأيكم فيما تفعله بعض المخيمات الدعوية من إقامة حفر، مما تقوم به من حفر قبر ثم وضع شخص بداخله وذلك للتذكير والعبرة، هل هذا أمر من الشرع بشيء أم هو بدعة من البدع؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. لم يعرف عن السلف هذا، والوعظ إنما يكون بما في الكتاب وما في السنة، وهذا قد أحدث للناس وساوس ومخاوف خاصة للصغار وللنساء، فنوصي إخواننا بأن يقتدوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، بقال الله وقال الرسول وبالأشعار مثلا التي فيها الزهد. أما النساء، ولهذا منعت النساء من اتباع الجنائز ومن حضور المقابر، وهذا من لأن الشريعة تعرف أنهن يجزأن، وأنه قد يحصل لها من اليأس ونحو ذلك من المعاني التي لا ترتضيها الشريعة، وهكذا الأطفال. فالذي نقول لإخواننا، لأن من يعني بعض الناس أصابه هلع وجزع بمثل هذه الأمور أو ببعض القصص التي تذكر في الأشرطة عن عذاب القبر، وأصدق من هذا ما ورد في الكتاب وفي السنة ويجب الاكتفاء بهما، فهما أعظم واعظين. نعم. هذا سائل يقول مرض الزوجة ولجأت إلى السحرة والمشعوذين فعملوا لها أصحبة وقمنا بعلاجها لدى الطبيب البشري، وإلى الآن أصحبة موجودة ولا نعرف كيف نتخلص منها، فأفتونا جزاكم الله خيرا. هو الإنسان إذا دخل في مثل هذه الأمور فإنه فتح على نفسه بابا من الشر، من تسلط الجن وإيذائهم له، ولا يمكن أن يكون السحر سبب للشفاء، ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم شيخ محمد ضعيف النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتيان السحرة والكهان وأخبر أن من صدقهم كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام ومن أتاهم لم تقبل له الصلاة 40 يوما كلها أحاديث صحيحة. وفك السحر بسحر مثله جماهير أهل العلم من السلف والخلف على المنع، وإنما صدرت بعض الفتاوى المتأخرة التي لا تقوم على دليل، إنما هي على مسائل وهمية، وأن هذا ضرورة. ما هي الضرورة؟ الضرورة هو عندنا كتاب الله وعندنا الأذكار وعندنا العلاجات الأخرى، لأن السحر في الحقيقة هو إما يحدث مرضا حسيا فعلاجه الطب، وإما أن يحدث مسائل أمور نفسية فعلاجها القرآن والسنة والأذكار والأوردة والتوجه إلى الله جل وعلا. فإنني أعجب من مثل هذه الفتاوى التي تقول يعني للناس وتزين لهم أن يذهبوا للسحرة ثم تجعل الناس يفتون لأنفسهم. كل يقول أنا ضرورة، الضرورة يعني متى تصل؟ ما تصل إلا حينما يصل الإنسان إلى درجة يفوت معها نفس أو عضو. فالذي أوصي إخواني أن يتقوا الله جل وعلا وأن يتوكلوا عليه وأن يعتمدوا عليه وأن يلتفتوا إلى القرآن والسنة فقط وإلى الأوراد والأذكار، ولا بأس أن يستعينوا بالقراء الحاذقين. نعم. كيف؟ والله الكراسي يعني في حال السجود، في حال إذا لم يستطع القيام وجلس على الكرسي لسبب أنه لا يستطيع أثني رجليه، فالأمر في هذا إن شاء الله في ساعة. لكن نقول الأفضل اجلس على الأرض وامدد يديك وامدد رجليك، يعني لأن الأمر الإنسان يجلس على كرسي كأنه جالس في مجلس يذهب حتى الخشوع. ولهذا نحن نوصي بما أوصى به الفقهاء استنادا للنص قائما قاعدا على جنب. هذا سائل يسأل أحسن الله إليكم، هل يجوز الانضمام إلى شركات التأمين الصحي تحسبا للعلاج في حالات الإصابة بأمراض؟ كل أنواع التأمين لا تجوز ولا تصح في الشرع، لكن أنت أيها المسلم إذا ألزمت بشيء فاعلم أنك ألجئت إليها إلى هذا، والذنب على من ألزمك. أما تأتي إليه وأنت تعلم، إلا إذا كنت تستفتي وترى أن هذا جائز بناء على فتاوى بعض العلماء، هذا أنت وشأنك في هذا. لكن اللي تدل عليه الشريعة بعموماتها وقواعدها، من أولا الله سبحانه وتعالى يجب أن نتوكل عليه كما أسلفت سابقا. عقيدة التوكل على الله ضعفت عند الناس وانأدبت عند قليل. الأمر الثاني، الآن حتى التأمينات الصحية التي نزلت في بلدان العالم الإسلامي ما جاءت بجديد، ما جاءت إلا بالشر، وحتى في المسائل الحوادث فأصبح الناس يستهترون بالسيارات، فجنوا على النفوس بحجة أن هناك تأمين، وأضرار تترتب على كل ما يخالف القرآن والسنة. فبالنسبة لعلمائنا والذين أخذنا عنهم، التأمين كله حرام إلا التأمين التعاوني الذي هو عبارة عن الصناديق العائلية. خليه يخفض عليها ساعة أكثر من أول. اليوم مريض اللي هو نتكلم عن المرض ومرض ميكروفون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا سائل يسأل الصوت واضح عندكم ولا أنا عندي عقدة في هذا الصوت؟ واضح أنا اللي أتعب، أنا أحس أنه يجذب صوتي وأخرج من الدرس وأنا في صداع شديد. أرجو يسمعنا المهندس ويتق الله جل وعلا فينا. هذا سائل ومن لا يرحم لا يرحم. هذا سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ، نشاهد بعض البدع عند القبور وبعض الناس. ما كملنا الجواب يا جاسم، فأقول يا أخوان إذا ألجئت إلى هذا فاتق الله جل وعلا وأعلم، قل يا ربي ألزمت بهذا الشيء وقلبك مستقر ومطمئن على أن الله هو الرزاق، وحتى لو أصبت بحادث أو فالأفضل عندي أن تترك هذا لوجه الله، ومثل ما يقول العلماء ندفعه كرها ولا نأخذ شيئا مما حصل منه من ربح ونحو ذلك، يعني استنقاذا. هذا سائل يقول: نرى بعض البدع عند القبور وبعض الناس لا تأدب بالآداب الشرعية، فهل من ذكر لبعض الآداب الشرعية؟ لا أجب ما رأيت إخواني اليوم، أقرأ في جريدة المدينة وكلام حول التحديد سن الزواج، حتى ما سلم الناس حتى في أنفسهم وفي أولادهم. الشاهد يقول: وأي حضارة هذه التي تجعل الإنسان يزوج بنته بدون سن قانون للتزويج؟ ثم يقول: وعيب وأشد عيب. يعني مشكلة أن الحضارة عندنا أصبحت تقاس بنقد الشريعة، لكن إذا شفت مثلا شوارع المسلمين فإذا أردأ الشوارع، وإذا شفت مثلا أمور الناس في حياتهم وفي روتين العمل الذي يكون في أمور المسلمين في الإدارات فإذا هي أردأ، يجب على الكتاب أن يطالبوا بإصلاح مثل ذلك، لا أن يأتوا إلى أمور مقررة في الشريعة وينقدونها ويقول نطلب الحضارة. وأي حضارة أنتم وصلتم في أمور دينكم دنياكم حتى تصلوا إلى الطعن في ثوابت ومقررات شرعية؟ لكن هذا شأن الهجمة الألمانية والهجمة الليبرالية على هذا الدين. يعني أنت أصلح، هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض المواطن: لا دنيا أقاموا ولا دينا خدموا. هؤلاء الآن ما تجدهم ينادون، مثلا تجدهم يتكلمون: والله المرأة وغطاءها، زواج المسيار وكلام فيه، البنت ونقدرها كذا، فهكذا. إنما يأتي مثلا ويقول، يتكلم عن بنية تحتية، يتكلم عن خدمة اجتماعية، يتكلم عن مستشفيات المسلمين التي بلغت في الانحطاط اليوم في الجريدة، مثل هذا يتكلم مفروض عن الحضارة. 1000 عامل يقفون عند مستشفى يطالبون بأجورهم، هذه الحضارة التي يتكلم عنها. الحضارة أن يعطى الإنسان قيمته وأن يقدم معاملته اليوم وغدا يأخذها موفورا مرفوع الرأس. الحضارة ليس أن نرى في شوارعنا مشاريع تجلس بالسنتين والثلاث والأربع ونأتي نقول ندعو إلى حضارة. الحضارة أن نسب وننقد الدين، هذا لا شك أنه من موجبات الخروج عن الدين والعياذ بالله. ونسأل الله السلامة والعافية، ونحن في حالة مرضية من هؤلاء الكتاب وأمثالهم وممن ينور لهم من طلبة العلم. نعم. هذا السائل يقول: نرى بعض البدع عند القبور وبعض الناس لا يتأدوا بالآداب الشرعية، فهل من كلمة توجيهية تذكير الناس بالآداب الشرعية جزاكم الله خيرا؟ الآداب الشرعية في إيش؟ في زيارة القبور. الآداب زيارة القبور لها مقصدان: المقصد الأول أن تذكرك بالآخرة، المقصد الثاني أن تدعو لأهلها بالمغفرة والرحمة. فيأتي الإنسان بسكينة، ولا يجوز له أن يطأ قبرا ولا أن يقعد عليه، متأدبا بأدب الإسلام في كل حال، من السكينة والاطمئنان والخشوع الذي يجب أن يكون عليه المسلم في كل لحظة من لحظاته. هذا هو الأدب الإسلامي في زيارة القبور. أما الونونة والطنطنة التي يحدثها الأوام وشق الجيوب ولطم الخدود والدعاء بالويل والثبور والاستغاثة، هذه كلها إما بدع وإما خروج من الدين. نعم. هذا سائل يشتكي ويقول: نوازل المسلمين في هذا الزمان كثيرة، فهل كلما وقعت نازلة يدعو المسلمون حتى يفك الله عز وجل عما هم فيه، أم يكتفون في بدايتها؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. النازلة هي التي تنزل بالمسلمين من المصائب، مثل عصير، تسلط أعداء، فلا شك أنه يشرع القنوت في صلاة الفرض، والصحيح أنها في كل صلوات الفرض، والصحيح أنها حتى في صلاة الجمعة في الركعة الأخيرة بعد الركوع. ولكن هناك ضوابط الحقيقة لا بد أن نأخذ بها حتى لا يقع الاختلاف والاضطراب في الأمة بهل هذه نازلة أو لا، فيعود الأمر لأهل الحل والعقد من العلماء. نعم. هذا سائل يقول: ما هو الفرق بين الحالتين في الصلاة، صلاة المريض؟ الحال الأولى بين صلاته على الوسادة وبين أن يرفع له شيء ويسجد عليه. لأن الوسادة متصلة بالأرض، أما شيء يرفع عليه فما بينها هذا المرفوع ليس بينه وبين الأرض شيء. نعم. هذا يقول: قال الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت، إلى آخر الآية. قال: ما المقصود بالتطوع؟ هل هو هنا، هل هو الطواف أم السعي؟ بكليهما المراد هو السعي، المراد التطواف بين الصفا والمروة. وقد بين هذا الحديث أن المراد بوجوب السعي حديث عائشة رضي الله عنها مع عروة بن الزبير. فعلى كل حال المراد بالطواف ليس هو الطواف على الكعبة، وإنما هو التطواف بين الصفا والمروة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقول: أريد أن أقدم على الزواج بأخرى، مع العلم أنني إذا قدمت سوف تترك زوجتي الأولى بيتي وأولادها وتذهب إلى أهلها، فهل في هذه الحالة يلزمها الرجوع لو ذهبت أو أطلقها؟ ما هي إشارتكم جزاكم الله خيرا؟ هذه مسألة قضائية، ما عاد فتوى. سم. قال: ما حكم سفر المرأة من غير محرم؟ على كل حال يعني اعمل مع زوجتك الأولى كل ما يرضيها من إرضاوة مالية، كلمة طيبة، كلمة حسنة، الدعاء أن الله جل وعلا أن يشرح صدرها، اعمل الأسباب. وأنت لا تقدر المصيبة قبل وقوعها، وأنت إن شاء الله إذا اتخذت هذه الوسائل وإن لم تستطع، إن استطعت ألا تتزوج فهذا قد يكون هل هو الأفضل لك، يعني بمعنى التعدد هل هو سنة أو مباح؟ أنا أريد الجواب من طلبة العلم الحاضرين، تعدد مباح أو سنة؟ طيب أنت حنبلي جزاك الله خير. ويباح التعدد، هكذا قال العلماء، هكذا قال الحنابلة والشافعية. فيه اتفاق على هذا الكلام ولا لا؟ مباح. يعني وش معنى المباح؟ أبي إسحاق الحويني ونعم نعم. لا يعني حكم التعدد من حيث هو. طيب المباح هو الذي يستوي طرفاه، ليس فيه أجر ولا فيه وزر، هذا صحيح؟ الحقيقة هذا مما ذكره الفقهاء وهو قول ضعيف. في عام 1000 منذ سنوات، حتى لا يعرف، منذ سنوات طوال، كان هناك محاضرة في الجامع الكبير في الرياض، وكنت في السنة الأولى في كلية الشريعة، فكان الكلام عن النكاح. كنا مثل ما تعلم يعني كلنا نحفظ هذا الكلام ويباح التعدد. المحاضر من العلماء رحمة الله على الجميع، المحاضر والذي عقب قال وحكم التعدد الإباحة، ثم سرد المحاضرة، فلما جاء التعليق من الشيخ بن باز قال أما ما ذكره أخونا الفاضل كذا فهذا كلام الفقهاء، ولكن هذا كلام فيه نظر، فإن التعدد سنة لأنه من سنن المرسلين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تعدد وحث على الزواج. الشاهد أن يعني بالمناسبة أردت ذكر هذه الفائدة، هذا هو الصحيح أنه سنة، لكن نبقى عاد. هذه مبلغ مالي للطلبة الحاضرين في الحلقة، ونحن بالنسبة للطلاب الذين يستمرون وطلبة العلم معروف لهم رواتب، يعني رواتب على استحياء ضعيفة، فهذه جزاها الله خير 13,000 ريال تضم للأموال التي لهذه الحلقة، جزاك الله خير. واسأل الله أن يجزي من أعطانا هذا المبلغ خيرا، وأن يوفقه وأن يعوضه خيرا، وأن يأجره في الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الخير والفضل والإحسان. إيش كنا فيه؟ أقول لابد عاد نرضي النساء إذا كانوا يسمعون، فهذه السنة. ها هنا مسألة، من الناس من يأتي ويصدق عليه مثل ما يقول ابن قيم، ومن مداخل الشيطان أن يأتي الإنسان إليه يقول اشرك، فإذا عجز عنه قال اصي، فإذا عجز عنه ترك الواجب، فإذا عجز عنه نقله من الفاضل إلى المفضول، إذا عجز عنه أشغله بالمباح عن الواجب. فهنا نقول السنة ذي ما يترتب عليها من علم نفسه بالعدل وأحاطها بالأخلاق وبالحقوق، أما الواقع والله هو يتمتع ولا يعلم عن عدل ولا عن حقوق واجبة. الغرم بالغنم، الغرم بالغنم في الشريعة كما جاء فيه الحديث، والخراج بالضمان، و قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء وشقه مائل يوم القيامة والسلامة لا يعدلها شيء. يعني الإنسان ما هو بيقدم بس على إلا وهو قد أعد لهذا الأمر عدته من موجبات الشريعة وسنن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقول يا شيخ عندي سفرة أفطر بها المسلمين، هذا يقول عندي سفرة أفطر بها المسلمين يوم الاثنين والخميس، هل الأفضل أن أفطرهم داخل الحرم أو خارج الحرم؟ حسب الأيسر، يعني الإطعام إطعام الصائم لك مثل أجره، لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم مكانا ما. نعم. يقول هذا ما حكم، يقول ما حكم للضرورة؟ صلى الله عليه وسلم. حياك الله. طول عمرك. الله يجزاك عنا خير. جزاك الله خير. آمين. آمين. الله يجزاك عنا خير. ارضى عليك. والشاهد. اللهم آمين. طول عمرك. الله يشفيك ويعافيك ويرفع قدرك. هذا يقول هل يصح عمل عمرة لوالد المتوفى بعد القيام بعمرة لي؟ يصح، نعم، تخرج إلى الحل، وعلى أرجح القولين يجوز، لكن نقول كثير دائما نقول الأفضل ألا تخرج وأن تكتفي في السفرة الواحدة بعمرة. هذا يقول أخي الصغير رضع من أم خطيبتي، فهل يجوز لي الزواج منها أم لا؟ يعني أخوك من النسب، هذا الصغير رضع منها، لكن أنت لم ترضع منها، فهي أجنبية عنك، والبنت أخت لأخيك فقط، فيجوز لك أن تتزوجها. هذا يقول كيف نتعامل مع الطفل المراهق في بداية مراهقته ليكون شابا صالحا في نفسه مصلحا في غيره؟ تأمره بأمر الله كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فتأمره بأمر الله وتنهاه عن ما نهى الله عنه، ولكن بالأسلوب المحبب للنفوس، بالموعظة الطيبة، بأن كما يقول العامة إذا بلغ ابنك فخاوه أن صادقه، كن صديقا له، لا تعامله معاملة جافية، معاملة أمر ونهي مجرد، لا، بل تقرب إلى قلبه، اجعل مهابتك ومكانتك وكرامتك عنده هي التي تجعله يعمل العمل باقتناع ورغبة منه. نعم. هذا يقول أنا سائق، أعمل سائق لنقل الركاب دائما بين المدن، وبلدي الأصلي هو جدة، ودائما أرجع إلى جدة، فهل أقصر الصلاة ما دمت مسافرا؟ هذا الراجح أن مثل هذا له القصر ما دام مسافرا، هذا أرجح القولين في هذه المسألة. هذا يقول أنني أملك عدد من الأسهم في بنك الراجحي ومضى عليها 3 سنوات، هل أزكي عنهن مع العلم قد أنني قد خسرت أكثر من نصف المبلغ؟ هذه الأسهم هل هي يعني تختلف، هل هي زراعية أو أسهم عقارية، لكن هو حدد بالنسبة لأسهم بنك الراجحي، كما السؤال كذا، بنك الراجحي، فإنك تنظر ما معك في آخر الحول وتخرج الزكاة منه، لأنها عروض تجارة، المراد بها التجارة، وهم يتاجرون فيها، أنت لك سهم في الحديد وسهم في العقار وسهم بالشيوع، لم يحدد، ففي هذه الحالة نقول هذه عروض تجارة في آخر الحول، تعرف ما مقدار هذه الأسهم، مثلا قالوا لك عندك 1000 سهم، قيمة السهم 100 ريال في وقت الحول، فتضرب 100 في 1000 تخرج ربع العشر منها. هذا يقول ما حكم من رمى عش الحمام الذي يوجد على شباك منزله، مع العلم أن هذا العش به بيض، وهذا المنزل داخل حدود الحرم، والله الواجب عليه طبعا إذا كان أذى منها وضرر لا بأس، لكن الواجب عليها لا يرميه، وإنما ينقله لمكان قريب من المكان الذي نقله إليه مما يدفع به الضرر، لأن الإحسان واجب، وفي كل كبد رطبة أجر. أما ما يتعلق بالبيض الصيد فالصحيح أنه لا شيء فيه لو أتلفه، والحنابلة يرون أن فيه قيمته، لكن ما لم يرد شيء. نعم. شيخ، ما معنى يقول حسن الظن بالله جل وعلا؟ حسن الظن بالله جل وعلا أن تعلم أن له من الأسماء والصفات ما يليق به، وأن تعلم أن له من المفعولات ما يليق به. فليس من حسن الظن أن تعلم أن تستيقن بأن الله لا ينصر المؤمنين، أو أن الله لا يثيب الطائع، أو أن الله لا يأجر من أحسن عملا، وهكذا. معنى أن تظن بما هو خلاف ما ورد في القرآن والسنة من العقائد والأعمال التي فصلها الشرع المحمدي. هذا يقول في العمل صندوق، صندوق الوفاء يتم تمويله من جهة العمل، ويتم وضعه في البنوك بفائدة، وتقوم جهة العمل بتقديم مبلغ من المال عند انتهاء الخدمة للموظف، فهل المشاركة فيه حلال أم حرام؟ هذا الصندوق يقول إيش؟ هذا الصندوق سماه صندوق الوفاء في العمل، يتم تمويله من جهة العمل ويتم وضعه في البنوك. يعني جهة العمل تمول. إيه نعم. طيب. ويتم وضعه في بنوك ولكن بفائدة. إيه. ويقوم جهة وتقوم جهة العمل بتقديم مبلغ من المال عند انتهاء خدمة الموظف. على كل حال، أن إذا كان هذا المال حق من حقوقك أنت، هم مسؤولين، هذا جهة العمل هم مسؤولين أن يعطونك رواتبك وأن يعطونك نهاية الخدمة، هم يعملون فيها ما يشاءون، هذا الذنب عليهم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأنت لا تعلم أن هذا من عين الربا، وحتى لو علمت في هذه الحالة مثل هذا، هذا حق لك. والعلماء عندهم قاعدة أنه إذا اختلفت الجهة تغير الحكم، واستدلوا بحديث هي لها هدية، لها صدقة ولنا هدية، فهم الذين أدخلوها في الربا فالذنب عليهم، والحق عليهم لك أن يسلموا نهاية الخدمة، وهم المسؤولون أمام الله جل وعلا. ولكن الواجب أن تناصح إذا استطعت إلى ذلك سبيلا. نعم. يقول الذي يأتي الله.